بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيما بقي من الأعمار، وأن يجعل ذلك عونا على طاعته ومحبته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا سنبدأ بالدرس، ولكن بعض الإخوة عندهم اختبارات اليوم والتمسوا أن يكون إن شاء الله ابتداء الدرس الأسبوع القادم، فنكمل الأسئلة التي تعلقت بالدروس الماضية. وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، وهي الوصية التي جعلها الله للمؤمن العروة الوثقى، من تمسك بها نجا، ومن استعصم بها فقد اهتدى وحاز خير الدنيا والآخرة. وما خرج عبد من هذه الدنيا بزاد أحب إلى الله ولا أكرم على الله من تقوى الله عز وجل. ولا يسأم المؤمن ولا يمل المؤمن، فضلا عن طالب العلم، أن يسمع هذه الوصية وأن يذكر بها فيرعيها سمعه ويحضر لها قلبه ويعمل بها بجوارحه. ومن أعظم الدلائل على عظم هذه الوصية أنك لن تقلب صفحة في كتاب الله عز وجل إلا وجدت نداء يدعوك إليها، أو دليلا شاهدا عليها، إما بأمر أو بنهي. وتقوى الله هي الحصن الحصين من الله، عطية من الله، ونور من الله، اختص به أولياءه واصطفى له أصفياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. واستفتح الله كتابه بذكر أوصاف أهل التقوى، وجعل شرائع الإسلام وأوامره ونواهيه محققة لتقواه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يدل على تقوى العبد لله جل جلاله، ومن أعظم الدلائل على أنه من المتقين، ومن أعظم الشواهد على أنه من أولياء الله الذين اختصهم الله برحمته، أن يوفقه الله لحفظ لسانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالدليل الصادق والشاهد الظاهر أن ترى الإنسان لا يتكلم إلا بخير، ولا ينطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يخوض مع الخائضين، ولا يلغو مع أهل اللغو. قد علم أن الله أجرى لسانه ولو شاء لعقره، ولو شاء لعقله، ولو شاء سبحانه لأخرسه. اللسان مطية إلى الجنان أو إلى شفير النيران والعياذ بالله. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يسمع المؤمن وصية الله في كتابه، وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بحفظ اللسان، فينطلق في هذه الدنيا وقد زم لسانه بزمام التقوى وألزمه الصراط المستقيم. لو أطبق أهل الأرض على أن ينطق لسانه بما لا يرضي الله لم ينطق. ينطلق المؤمن من نور قذفه الله في قلبه وهو نور التقوى، من نور جعله الله في صدره ففرق فيه بين الحق والباطل فلا ينطق إلا بما يرضي الله. من الناس من بلغ هذه المنزلة السامية والمكانة العالية فلم يصب حدود الله بلسانه. قال بعض الأئمة: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله عز وجل ينهى عن الغيبة. إلى متى؟ والإنسان لا يبالي بكلامه. إلى متى والإنسان كلما حضر بين الناس يبحث عن شيء يتكلم به؟ إلى متى لا يتذكر وصية حبيبه ونبيه وقرة العيون صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يتعلم الصمت والليل والنهار يكران عليه، والصبح والمساء يمضيان عليه وهو لا يبالي بالذي يقول؟ حسنات تتناثر وسيئات تتقاطر، وعورات للمسلمين يصيبها، وغيبة ونميمة ولمز وسخرية. وأقل ما في ذلك وليس بالقليل فضول حديث لا يسمن ولا يغني من جوع. ألا ليت العبد يزور يوما من فجع بجلطة أسكتت لسانه، فينظر كيف يصيح الأب بين أبنائه، يريد أن يتكلم، يريد أن يتدارك شيئا مما فات في هذه الدنيا. ألا ليت شعري لو نظرت إلى أم عقل لسانها ولم تستطع أن تنطق تتمنى أن تقول لأولادها شيئا. ألا ليت شعري لو نظرت إلى من ولد أخرس لا يتكلم، أي نعمة أنعم الله بها عليك وأي فضل جعله الله لك بين يديك، تنطق به متى تشاء، تتكلم به كيف تشاء. ولكن السعيد من وفق فراقب الله فيما يقول. كثير من الظلمات والشقاء والدركات هوى بها العبد وهوى فيها العبد بسبب حقوق المؤمنين والمؤمنات. يا هذا أفق من غفلتك، وخاصة إذا كان من طلبة العلم والمنتسبين إلى الخير، وخاصة إذا كان أبا مع أولاده أو كان مربيا مع طلابه. يسمع الابن أباه لا يفتر عن السب والشتم، إن ركب معه في سيارته شتم هذا وسب هذا واستهزأ بهذا، وإن جلس معه في بيته أقام البيت بالصراخ والعويل على أبنائه على بناته على زوجه. يا أيها اللسان الظلوم، يا أيها اللسان الغشوم، إلى متى هذه الغفلة؟ ليتنا نستفيق ونسأل الله أن يهدنا التحقيق، فننظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليتنا نستفيق ونلهم التحقيق، فنتذكر أن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ليتنا نعود على أنفسنا بالملامة والتوبيخ والتقريع ونهينها ونذلها لربنا وننقلب إلى بيوتنا بحال غير الحال الذي نحن فيه، لكي نقوم لسانا طال معوج عن صراط الله المستقيم، ونقوم كلامنا ونهذب قولنا. فوالله ثم والله الذي قامت بأمره السماء والأرض لن يهذب أخلاق الناس شيء مثل كتاب الله جل جلاله، ولن يهذب الناس شيء مثل الخوف ومراقبة الله سبحانه وتعالى. اللسان الذي فرق بين المجتمعين وقطع الأرحام وقطع الوشائج بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات والآباء والأبناء والأمهات، بسبب هذا اللسان الذي لا يرعوي قد أصبحنا في زمان عظمت غربته وعظمت مصيبته، حتى إن العبد يبحث عن أي سبب قسى به قلبه أو أظلم به فؤاده فلا يدري من كثرة ما أحاط به من البلاء. ولكن للسان نصيب كبير، للسان نصيب كبير، شهد الله من فوق سبع سماوات عن أمر بأمر ما أوفق له عبد إلا أصاب خيري الدنيا والآخرة. شهد الله من فوق سبع سماوات أن هذا الأمر كبير عنده وهو أكبر من كل شيء. شهد الله من فوق سبع سماوات بسعادة السعداء وتوفيق الموفقين. شهد الله من فوق سبع سماوات على لسان حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن من رزق هذا الأمر أنه السابق يوم القيامة. إنه ذكر الله. سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وطئت قدم الملتزم بطاعة الله على الصراط المستقيم فأنار الله له السبيل وأقام له المعلم والدليل وأسمعه الآيات وأسمعه المحاضرات والعظات، وكلها تدور حول ذكر الله. هل تعجز وأنت قائم من مسجدك إلى بيتك أن تكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هل تعجز أن تردد سورة من قصار سور القرآن؟ هل تعجز وأنت راكب في سيارتك وحولك أبنائك؟ فكم من ابن ودع أباه وفارقه بأمر الله وغيبه في ظلمة اللحود طالما ذكر من أبيه تلاوة القرآن قائما وقاعدا، وطالما ذكر أباه فخشع قلبه وذرفت عيناه لأنه رأى أباه يتلو القرآن قائما ويتلوه قاعدا. كلما دخل بيته تذكر أبا طالما سبح في هذا البيت وهلل وكبر. من أنتم؟ أنتم النماذج لمن بعدكم. حولكم أبناءكم، بناتكم، أزواجكم. أيعجز الإنسان أن يزم هذا اللسان بتقوى الله وأن يوقفه على صراط الله سبحانه وتعالى ويقول يا لسان كفى، كفى من هذه الذنوب والسيئات، كفى من هذه القدوة السيئة